القاهرة تقدم أحلى كلام حنقول الليلة أحلى كلام أحلى كلام أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أمير أحلى كلام أحلى كلام. مستمعينا الكرام أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام مع الشاعر والقاص الأستاذ محمود حلمي أبو العطا عضو رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالقاهرة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذة. والحقيقة إحنا سعداء بحضرتك جدا. حضرتك الحقيقة جايينا من وادي النطرون. أيوة فعلا. علشان تسجل معنا هذه الحلقة. أنا سعيدة جدا بهذا التواصل الكريم. وأنا أكتر والله يا أستاذة فعلا. وسعيد جدا أنا جيت في البرنامج العام أول حلقة أعملها معاكم. سعادتي كبيرة جدا والله. وفي مناسبة جميلة زي مناسبة شهر أكتوبر شهر النصر وشهر العزة يعني. ويمكن تواصل حضرتك معايا يعني أستاذ محمود قال لي أنا كاتب شعر لشهر أكتوبر كتير والنصر أكتوبر يعني. وأنا سعيد بيه ونفسي جدا أن أنا أقوله قدام مايكروفون الإذاعة. وحضرتك الحقيقة لك العديد والعديد من القصص القصيرة. كتبت حضرتك أكثر من مجموعة قصصية. كتبت مجموعتين قصصتين انتحار ميت وكتمبو. أستاذ محمود ده هنبدأ حلقتنا الليلة بالشعر اللي حضرتك كنت حابب تلقيه الليلة لكل مستمعينا. يا ترى العنوان إيه؟ عنوانه عدوا القنال. هو مشروع أغنية بصراحة أنا ببحث ليها عن ملحن. عدوا القنال يسلم لسان اللي قال عدوا القنال يا مصريين مفيش محال ده عزيمتنا عزيمة جبال. يسلم لسان اللي قال عدوا القنال نرفع علمنا على أرضنا نمحي كل احتلال. الأرض اتزلزلت اتحولت لهيب بزئير الرجال. كل واحد فيهم عزم يرجع أرضنا يموت شهيد في سبيل أرضنا. ده المصريين مفيش عندهم محال نحرر أرضنا ده عزيمتنا عزيمة رجال. جيشنا حامي أرضنا دك عدونا رسم النصر لكل الأجيال رسم النصر لكل الأجيال. الله كلمات رائعة أستاذ محمود. حضرتك كتبت هذه الكلمات إمتى؟ في 6 أكتوبر بالظبط. هذا العام ولا؟ لا هذا العام. من تأثير ما بسمع أغنية بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله استوحيتني وعملت لي شعور قوي جدا. فلقيت نفسي قاعد لقيت نفسي وانا قاعد اغني ودندن تمسك القلم ورحت كاتبها كلها. وتمنيت من قلبي ان ربنا يكرمني بملحن ومغني يكون بالاذاعه يغنيها لي واتمنى ان تنال اعجاب المصريين كلهم ان شاء الله. بما انها من وحي بقى اغنيه بسم الله ايه راي حضرتك اول اغنيه معانا في سهرتنا الليله احلى كلام تكون بسم الله؟ بسم الله طبعا من اجمل الاغاني الوطنيه طبعا. بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله عزيم وغفر بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله عزيم وغفر بسم الله بسم الله نصرك لك بسم الله بسم الله بإيديك لك بسم الله بسم الله. مستمعينا وأحلى كلام مع الشاعر والقاص الأستاذ محمود حلمي أبو العطا، عضو رابطة السجالين وكتاب الأغاني بالقاهرة، ومنورنا الليلة الحقيقة في أحلى كلام. والله أستاذ رشام، منورة الإذاعة بحضرتك، وشيء جميل جدا إن أنا أكون في ذات البرنامج العام مع حضرتك، وأتمنى الحلقة تنال إعجاب الجمهور إن شاء الله. إن شاء الله. والحقيقة أول مجموعة قصصية حابين النهاردة نعرف بيها مستمعينا من كتابات حضرتك اسمها انتحار ميت. الاسم نفسه غريب شوية، انتحار ميت. والله سبحان الاسم انتحار ميت، لأن في بعض الشباب بتتجه للمخدرات، فاتجاهه للمخدرات هو كده بيقتل نفسه. فأنا عاوز شباب يحمل راية الوطن زي ما جيشنا البطل حملها في 73. ازاي حضرتك تناولت هذه المجموعة القصصية؟ يعني اكيد شباب اليوم محتاجين لغة مختلفة تماما ومميزة جدا علشان يعني يقدروا ان هم يستوعبوا ويصدقوا الكلام المكتوب، وبالتالي ينفذوا الهدف اللي حضرتك حابب علشانه تكتب هذه المجموعة القصصية. ممكن حضرتك يعني تعرفنا اكثر عن فحوى هذه القصص؟ تناولت فيها شاب من الشباب ابتدى ياخد مخدرات لدرجة ان هو دمر حياته، كان متزوج، كل امواله بدل ما فلوسه بدل ما يصرف على بيته وعلى اولاده ابتدى يصرف على مزاجه الشخصي. جه في اخر المطاف وقع، وكلها خدوه المستشفى، وطلع الخبر من الدكتور ان هو مات. فطبعا هو انتحر لان هو اذى نفسه اذى شديد جدا. حياة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لك ان انت تعيش حياة مستقيمة، وخلق جسمك سليم. كلمة انتحر هو حضرتك اخذها ان هو انتحر، هو اختار بنفسه، وسيلة الموت بتاعته، وهو اوريدي كان ميت في حياته. هو حياته كل انسان كل انسان في حياته، لان هو في الحالة دي هو كده يعتبر ميت. حضرتك ايضا في هذه المجموعة القصصية الحقيقة في فيسبوك. أيوة. يعني ايه فيسبوك؟ يعني حاجة اختصرتها في ايه، بعض الشباب لما بيستخدم النت بيستخدمه غلط، فهو يعني فيش جاي من هو ايه ودى نفسه لمركز الشرطة، او ودى نفسه حط نفسه من فيش وتشبيه حط يعني نفسه في جريمة بدون ما هو يشعر. ليه؟ لان هو ابتدى يدخل على النت، ابتدى يعاكس ابتدى يستخدم الوسائل التواصل الاجتماعي، ويعاكس زي ويعاكس زي. فتصادف ان هو معاكس، هو عاكس مراد ضابط، وبذلك الضابط جابه وراح القسم اتعمل له فيش واتعمل له قضيه. فانا خدتها فيش بوك من الفيسبوك. هو ودى نفسه في جريمه. لازم احترام الذوق العام، احنا لنا تقاليد كمصريين، لو انا حتى عن التقاليد دي نقع في خطا، سواء قانوني او خطا حتى عرفي، اللي هو العرف ايه، العرف اللي احنا عايشين فيه. صحيح، المتبع في المجتمع. احنا لنا تقاليد تربينا عليها من زمان. حتى لما جت التكنولوجيا، المفروض التكنولوجيا دي تعمل ما بيننا الوصال الصحيح والتعامل الصحيح مع الناس. واي حد حتى لو صدر منه خطا احنا نقول له والله لو سمحت ده خطا، حتى لاقى ان هو يوضع نفسه في فيش بوك. فيعني برضو دي اتجاه في الكتابه، ان انا بحاول احدث في الكتابه شويه، وعشان كده انا اخترت اسم فيش بوك. ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لايام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم، لنوم في حضن لبس العيد واحساس ان بكره بعيد، لفنجان قهوه من امي وانا بذاكر، لفرحه ابويا لما انجح واكون شاطر، للمه عيله في الصيف لما بنسافر على مطروح، أحلى كلام مع الشاعر والقاص الأستاذ محمود حلمي أبو العطا، عضو رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالقاهرة. ولسه معانا المجموعة القصصية انتحار ميت، واتكلمنا فيها عن انتحار ميت وفيسبوك. تالت اسم إيه يا أستاذ محمود؟ أنا قدامي الهيشة. الهيشة الهيشة إيه؟ إحنا فلاحين طبعا، الفلاحين يعرفوا اسم الهيشة على طول بمجرد ما يسمعوه. الهيشة دي إحنا عبارة عن زي إيه، زي إحنا بنقوله سمكة اللي هو جنية البحر يعني، دي بتطلع هيئة سمكة القصة المعروفة عند الناس، بس هي اسمها الهيشة عند الفلاحين. احنا الفلاحين نقول عليها الهيشة. فأنا كاتبها في صورة فانتازيا يعني، بس مش المقصود منها الهيشة، كان مجملها ايه، ان مدينة دي طلع فيها الهيشة، وكل يوم شاب يروح ناحية المية، فلاحين بيحبوا ينزلوا المية يسحموا فيها، فكل ما ينزل شاب ما يطلعش، كل ما ينزل شاب يختفي، فلابد ان يجتمع اهل القرية ان هم يقضوا على الشيء اللي هو الهيشة دي. واقصد منها اتجاه تاني خالص وطني، واضح وطني ان المصريين بيتحدوا في حالة المشاكل وفي حالة المصريين دول شعب اصيل، فبيتحد في وقت المشاكل ووقت الصعوبات تلاقيهم متحدين، لدرجة ان هم تنوهم لغاية لما قضوا على الهيشة او جنية البحر دي ونهوا عليها. ودي الحقيقة يعني اتجاه ذكي من حضرتك جدا. يمكن ده فعلا ده الموروث الثقافي للشعب المصري، الشعب المصري في وقت الخطر بيجتمعوا. هي ده المقصود من هي في مجملها فانتازيا، ويقروا اللي يقراها يشوف ان كله بيدور. الشباب القرية عملوا سهرانين ليل نهار، وجميع اهل القرية ليل نهار، ان اول ما الهيشة دي تطلع ان هم يحرقوها او يقتلوها، وانتصروا طبعا عليها في النهاية. في النهاية فالمقصود اتحاد الشعب واتحاد الوطن، لابد في حالة أي مشكلة من المشاكل لازم كلنا نبقى شخص واحد. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا أفراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا أفراح القلب وهمه وشجونه. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ويا دنيا لف وطوفي، تعالي يا دنيا شوفي، ويا دنيا لف وطوفي، تعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي، لف وطوفي، تعالي وشوف الكنز، الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله. ورجعنا مستمعينا وأحلى كلام مع الشاعر والقاص الأستاذ محمود حلمي أبو العطا، عضو رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالقاهرة. ولسه معانا المجموعة القصصية انتحار ميت، ومعانا دلوقتي الملبوسة. مظبوط، أيوة. الجزء الخاص برضو، ده جزء برضو، جزء فلاحين برضو احنا. يعني انا دايما بنجيب التراث اللي هو الشعب المصري. الاسماء جذابة مثلا، يعني حد هو بيسمع كده عايز يعرف ايه الملبوسة، ايه اللي اولا اتمنى يعني برضو كزي ما انا قلت لحضرتك انا عاوز اعمل اغنية، ان بعض المجموعات القصصية دي يتحول لفيلم او مسلسل يعني. برضو ربنا يرزقنا بمخرج كويس، او بجيب من التراث بتاعنا يعني، في عبر وفي عظات وفي اشياء جميله جدا، فري جدا جدا. اخترت كلمه الملبوسه، هي عباره عن طبعا برضو الفلاحين اول ما يسمعوا الكلمه دي بيعرفوها. هي عباره عن بنت الحياه تتغير من هي كونها عايشه شخصيه سويه الى كونها ملبوسه بجن، فهو بيسيطر عليها، والسيطره دي بتفقدها الاراده، وانسان يتصرف تصرفات مش مظبوطه. طب ليه بطلت القصه دي يعني، ليه حضرتك دخلت في هذا الاتجاه؟ انا دخلت في الاتجاه عشان اوري حاجه، ان لازم الانسان ينتصر على اي ظرف من الظروف، لازم الانسان ما يستسلمش للظروف الصعبه، اعرف ان النصر بيجي لك من عند الله سبحانه وتعالى. البطلة هنا عملت البطلة ايه؟ البطلة هي كانت صعبة عليها جدا موضوع الجن ده، كان بيسيطر عليها وبالنسبة لاصدقائها واهلها كان بيفقدها جميع احبابها. يعني جه البطل اللي هو بيحبها ابتدى يعالجها ان هو يقرأ بعض ايات القرآن، فطلع الجن من الشخصية دي ورجع الشخصية سوية تاني. بس ده مش يخلي بعض الناس ممكن تصدق أكتر في هذا الموضوع ويعني تنجرف في هذا الاتجاه؟ الله نور على حضرتك. هو المقصود منه مش عملية انجراف ناحية الملبوس. طبعا الجن لا سيطرة له على الإنسان. يعني حضرتك بتتكلم بشكل عام؟ بشكل عام. إن أيا كان الملبوسة دي مش شرط يكون الجن بشكل خاص، لكن أي فكرة ممكن سلبية ممكن تسيطر على الإنسان لدرجة إن هو تفقده توازنه وان هو ما يقدرش يحكم على الامور بحكم صحيح. لكن مش هدفها في الاساس ان احنا بنروج لان في فعلا جن وحاجات زي كده، لا. لكن حضرتك بتقول اي حاجه ممكن تكون مسيطره زي هذه السيطره في موروثنا الشعبي، فحضرتك بتقول ان طبعا ودايما انا بنجيب من التراث، لان التراث طبعا هو تراث عظيم وغزير الانتاج يعني صحيح. واحنا بناخد منه عشان خاطر كل دي عظات انا واخدها عظات الشباب، حتى اللي هيش او الملبوسه دي تراث قديم، بس انا بفكر بيه الشباب ان احنا عندنا تراث موجود في مصر. جميل ومازال جدا. يعني انا شايفه اخر قصه في المجموعه القصصيه اسمها بقى لطيف وعادي جدا، اسمها الهدف السامي. يا ترى ايه هو الهدف السامي عند حضرتك؟ انا احدثت حاجه في المجموعه القصصيه، في نهايه كل قصه من دي انا بشرح بالمختصر المفيد ان كل قصه لها هدف سامي انا اقصده. انت قريت ده كله ممكن تكون عدى عليك حاجة، فأنا بفكرك القصة دي لهدف السامي هو واحد حرمية ان انت لو شربت مخدرات هتدمر حياتك وتدمر نفسك. في الفيسبوك لو انت تصرفت استخدمت تكنولوجيا غلط وأدوات التواصل غلط ان انت تسب هذا وتسب ذاك، فانت برضو هتقع في غلط. استخدمت الهيشة ان انت لو مشيت لوحدك مش هينفع، لازم تكون عضو نافع في المجتمع كله. يعني حضرتك بتكتب يعني تفاصيل ملخص في نهاية القصة، ودي تخليها تبقى ابسط للي لسه حتى أبسط. بيقرأ او بيبتدي يقرأ في المجموعة القصصية هتبقى لطيفة جدا. انا استحدثت الجزئية دي في سواء الرواية او قصة، فانا دايما الخص في النهاية الهدف السامي من كل قصة، يعني الهدف اللي انا بقصده واللي انا عاوز يوصل كل شاب وكل فتاة وكل رجل وكل امرأة. للجد الأكبر آدم أحلى كلام مع الشاعر والقاص الأستاذ محمود حلمي أبو العطا، عضو رابطة أزاد جليل وكتاب الأغاني بالقاهرة. إحنا سعدنا بحضرتك جدا أستاذ محمود، حقيقة حضرتك يعني تواصلت معنا وجاي لنا مخصوص من وادي النطرون. سعدنا أستاذ. وقبل ما نختم مع حضرتك حابين نعرف اللي ممكن يكون المستمعين ما يعرفوهوش عن أهل وادي النطرون، إيه ممكن تكون حضرتك حابب تقوله النهاردة؟ أهل وادي النطرون دي عبارة عن مدينة مصرية عريقة برضو على فكرة تاريخية، منها الفلاح الفصيح. الفلاح الفصيح هو كان أيام فرعون، وحصل ان كان في وزير من الوزراء كان بينقل الملح من وادي النطرون للقاهرة، فالوزير ده كان بيستولي على كل حاجته، فرح كتب عدة شكاوي الى فرعون نفسه اللي هو ملك مصر، استفزوا الموضوع ونصروا على الوزير. فكانت قصة تاريخية، لان هو كانت كتاباته كلها كتابات رائعة وكانت فصيحة يعني، وخطاباته ما زالت مسجلة في المتحف المصري موجودة يعني. احنا سعداء جدا النهاردة بحضرتك الأستاذ الشاعر والقاص أستاذ محمود حلمي أبو العطا، عضو رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالقاهرة. نشكرك أولا طبعا على هذا التواصل الكريم والمشوار الكبير لحضرتك، وأنا أجيبكوا على عناية الاثنين، ربنا يخليك، وسعداء جدا، وأكيد إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر نتناول فيه باقي المجموعات القصصية لحضرتك. شرفت حضرتك يا استاذه، وسعيد ان انا جيت البرنامج العام بوجود حضرتك استاذه رشا، يعني قمه من قمم الاذاعه المصريه. ربنا يخليك، ميرسي يا فندم. انتظرونا الاسبوع القادم مستمعينا، واحلى كلام وكل الشكر لعواد قدر من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع رشا انور واحلى كلام.